قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام الليل يستحب في كل السنة، ولكن في رمضان يشرع الاجتماع له، يشرع الاجتماع لقيام الليل، وما يسمى بصلاة التراويح أو صلاة القيام جماعة، هذا مشروع. وإن صلاها في بيته فطيب، وإن صلاها في الجماعة فطيب، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. ولكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذه ليست مكتوبة، فأداء صلاة التراويح أو القيام في البيت أفضل، لكن لو صلاها مع الجماعة ينشط مع الجماعة مثلا أكثر مما يكون في بيته، فنقول له صلي مع الجماعة. فالمهم أن قيام الليل في رمضان كقيام الليل في غيره، لكن الفرق بين رمضان وغيره أنه يشرع جماعة، يشرع جماعة، النساء يصليها جماعة مع المسلمين. نعم.